بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلة، وإن تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك أو على قدر الحصص. طيب، تكلمنا في الدرس الماضي عن الشفعة، وأتينا بأمثلة بكيفية الشفعة وصورناها، وأتينا أيضا بأصل مشروعيتها، وقلنا أن الشفعة الثابتة بالسنة وبالإجماع وبالأصول العامة من الكتاب، فاستدلوا على جوازها بالحديث، حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية أخرى قال جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وأجمع الفقهاء على إثبات الشفعة للشريك القديم الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط أو ربع أو غير ذلك، لأن الجوار لما كان فيه نوع ضرر في الغالب، وكان الخلطاء كثيرا ما قد يبغي بعضهم على بعض، شرعت الشفعة دفعا لهذا الضرر بالطريقين: إما بالقسمة تارة وكل واحد ينفرد بماله عن الآخر ويحدد بينهما، حينئذ لا ضرر، وإما بالشفعة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك. زيد، قلنا زيد أو نقول طالب العلم والدكتور وائل اشترى أرضية أو اشترى أرضية أو منال وأم هبة اشترتا أرضية ب100,000، 100 متر، ثم بعد ذلك أرادت هبة أو أرادت منال أن تبيع قسطها، فلها الحق، هي مالك، هي مالك للقسط أو المالك للأرضية، معها 50 متر من هذه الأرضية فلها الحق. لكن الأولى أن تبيع لشريكها أو لشركتها، فإن باعت لشخص آخر فإنها قد تضر بالشراكة أو قد تضر بشريكها. فشرعت الشفعة، لها الحق الشريك القديم أن يشفع غصبا عنها رضيت أو لم ترضى. وهذا البائع الجديد الذي اشترى الجديد اللي اشترى من منال، اشترى الأرضية، اشترى 50 متر، ما حددت أصلا، ما نعرف أين 50 متر حق الأخت منال، ما ندري أين مكانها وأين حقها وأين حصتها، نحن ما قسمنا. فمن حق أم هبة أن تأخذ هذا القسط غصبا عن المشتري، المشتري هذا هو المشتري الجديد. إذن تعريف الشفعة حق تملك قهري يثبت للمالك القديم وهي أم هبة على المالك الجديد وهو زيد الذي اشترى من منال بالثمن الذي وقع عليه البيع. بكم باعته؟ ب1000 ريال. تشفعه ب1000 ريال، ب2000، ب2000، ثلاثة، ب3، ما في أي إشكال. لكن إذا لم تر ما رضيت، قد تعمل حيلة الأخت منال، قد تعمل حيلة لتدفع حتى تضر بهبة أو بمهبة، فتقول أنا بعتها ب100,000، قيمتها 50,000 أو 20,000، أنت بعتها ب100,000، والمشتري يقول اشتريتها ب100,000. هنا لها حق أم هبة أن تقول أنا والله لا أريد، إذا كان 100,000 أنا ما أبغى، إن كان 50,000 بأخذها، أما ب100,000 لا. لكن لو تبين لها بعد ذلك ولو بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات أنه وقع البيع ب50,000، فلها الحق أن تشفع الآن وتقول أردته وضمنته إلي وشفعته. إذن هذا هو الشفعة، أن تقول شفعت، أو يقول زيد شفعت، ولو بعد متى يحق له أن يشفع؟ متى ما علم، اليوم، بكرة، غدا، بعد غد، بعد أسبوع، متى ما وصل إليه الخبر أن شريكه باع قسطه فله الحق. الحكمة الضرر، قد يوجد الضرر من هذا الشريك الجديد، هذا الحكمة. لكن أنتم تدرسون في الأصول، هل الحكم يدور مع العلم مع الحكمة أم يدور مع العلة؟ يدور مع العلة، لا يدور مع الحكمة أبدا، الحكمة وجدت أو تخلفت، أما العلة فأن الحكم يدور معها وجودا وعدما. وقد بينا لكم أن العلة في القصر في السفر، السفر وليس المشقة، وأن العلة في الشفعة في الأموال هنا الخلطة وليس الجوار وليس المشقة الضرر، وإنما من الحكم. قد يوجد ضرر، قد لا يوجد. طيب، إذا قال في كل ما ينقل، في كل ما لا ينقل، يعني من الأراضي، من العقار، من كذا، أما الأشياء المنقولة مثل السيارة، مثل كذا، القلم، هذا ما ينكسر ولا ينقسم أصلا وغيره، بالثمن الذي وقع عليه البيع، بكام؟ ب1000 ريال، إذا يشفعه الآن ب1000 ريال، وهي على الفور. أيوة، الآن زيد وعمر مشتركين بأرضية، عمر باع قسطه لشخص آخر، عمرو باع قسطه لشخص آخر، فزيد مجرد ما يعرف أن شخص آخر جاء واشترى فيقول شفعت، ضممت إلي، قبلت بكم ما وقع عليك، أي لفظ يدل على أنهم. أما إذا قال له والله بارك الله لك، الحمد لله، الله يبارك لك، لا قال تسقط. هي ليست كما قال الشيعة، عندنا الشيعة يقول لو أنه قال له السلام عليكم فلان باع قسطه، قالوا لو قال عليكم السلام شفعته؟ لا، قالوا راح حقه، لأن الشفعة لمن واثبها على الفور. لكن هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الحديث ضعيف أصلا، وهذا أيضا ليس بفاصل. قال السلام عليكم ورحمة الله، صاحبك أو أخوك باع قسطه فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شفعته، أو شفعته عليكم السلام، ما في أي إشكال. ولا يعد السلام فاصل، ولا الرد على السلام لا يعتبر ايش فاصل اجنبي. اما اذا قال كويس تمام ثم دخل الكلام اجنبي ثم قال بعد ذلك شفاعه، قالوا ليس له، لانها على الفور، لانها جاءت على القياس، خارج على القياس، جاءت شفاعه خارج على القياس، فلا بد لها من شروط، منها الفوريه. قال فان اخرها مع القدره كقادر، اما لو انه في الحمام او كان في الصلاه أو كان في الليل أو كان كذا، لا، إن كان في الليل في الصباح، وإن كان في الحمام حتى يخرج، وإن كان في الصلاة حتى ينتهي، ايوه ما القدر عليها بطلت. واذا تزوج امراه على شخص ممتاز الان معه ارضيه في جده، معه ارضيه في جده، اشترك انا وطالب العلم اشتركنا بشراء ارضيه في جده، اتصلنا بزيد او بعمر وقلنا له انت في جده اشتري لنا الارضيه، فقال ب100,000، اشتريت لكم ارضيه ب100,000، اذا انا املك 50 متر وهو يملك 50 متر، 100 متر ب100,000، فصار انا لي 50 وهو له 50. ثم اردت بعد ذلك ان اتزوج، ما عندي فلوس، ذهبت الى زيد او عمرو قلت له اريد ان اتزوج منكم، فقال المهر، قلت ما عندي الا هذه الارضيه، انا شريك الاخ طالب العلم، او هذه ارضيه ما في داعي اقول له شريك، اقول له انا املك من الارضيه الفلانيه نصفها، لي 50 متر من الارضيه الفلانيه في مكان كذا. فيقول خلاص انا ازوجك بنتي بهذه الارضيه، قال قبلت، انتهى الكلام، خلاص زوجها والحمد لله. جاء طالب العلم بعد ذلك يريد ان يشفع، ايش يشفع؟ يقول والله انا تزوجتها، دفعت المهر الارضيه الذي بيني وبينك. فيقول شفعت، يشفع يعني يدفع مهر المثل. كم مهر المثل هذه؟ كم مهر مثلها؟ مهر المثل بينا لكم في الدرس الماضي في النكاح، مر معنا قبل ساعة أو كذا تكلمنا على مهر المثل، وسيأتي معنا في الدروس القادمة الآن مهر المثل. مهر المثل يعني مثيلاتها، من حيث القبيلة، من حيث الوظيفة، من حيث الجمال، من حيث الثيوبة والبكارة، من حيث الصغر والكبر، من أشياء كثيرة تبين مهر المثل، مهر مثلها. فيقال كم مهر أمها؟ قالوا كذا، كم مهر أختها؟ قالوا كذا، كم مهر صديقتها؟ قالوا كذا، هي مثلها بالجمال، هي مثلها بالكذا، هي مثلها بالنسب، هي مثلها بالوظيفة، يعني تختلف من واحدة إلى أخرى، وبالله التوفيق. هذا هي مهر المثل، فيدفع مهر المثل لهذه المرأة التي تزوجتها أنا. ثم إن كان مهر المثل قد يكون أقل من قيمة الأرضية، وقد يكون أكثر، ما لنا دخل، يدفع مهر المثل الأخ طالب العلم. إذا كان مهر مثلها 50,000 يدفع 50,000، وإذا كان مهرها 20,000 يدفع 20,000. طيب هي قيمتها 50، ما لي دخل، مهر المثل 20,000 يدفع 20,000، لأنه لو كان مهر المثل 100,000 سيدفع 100,000، وبالله التوفيق. قال القراض، القراض مشتق من القرض، وهو لغة أهل العراق، لغة أهل الحجاز. القراض لغة أهل الحجاز، وأهل العراق يسمونه القراض، ويسمونه المضاربة. أهل العراق يسمونه المضاربة. والقرض أو القراض مشتق من القرض وهو القطع، وكأنه هذا المالك قطع شيئا من ماله وأعطاه هذا العامل ليتاجر. أنا عندي مال، عندي مال، وجاءني الأخ طالب العلم، قال يا أخي أنا عامل وأستطيع أن أعمل في التجارة، وعندي خبرة وعندي كذا، بس ما عندي مال وأنا أثق به. فقلت له خذ هذا 1,000,000 ريال سعودي تاجر به، الأصل هذا رأس المال لي، حقي، رأس المال حقي، وما ربحه بيني وبينه بحسب الاتفاق، قد نقول له بالنصف، قد أقول له ثلثين بثلث، قد أكثر، قد أقل، هكذا. فإذا اتفقنا خلاص، هذا يسمى مضاربة أو قراض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللقراض 4 شرائط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدر بمدة ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. طيب الآن بعد أن بينا تعريف القراض أو المضاربة، فأصل مشروعيته قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. انتبهوا إلى قضية معينة لا بد من ذكرها. اليوم الذين يحلون الربا ويجوزون الربا ممن يتسمى بفقه الإسلام وفقهاء الإسلام وهم من النطيحة والمتردية وما أكل السبع، يقيسونه على المضاربة ويقولون أن المضاربة والقراض لا يثبت بدليل، ليس فيه دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو بالاجتهاد وأقره الفقهاء، وبناء عليه فإننا نقيس المعاملات الربحية اليوم على القراض والمضاربة. فكأن الرجل الذي يعطي البنك مبلغ من المال 1000 أو 2000 أو 10000 أو 20000، كأن البنك هو العامل والرجل هو رب المال، فكأنه الآن يعطيه رأس المال ليتجر، ثم بعد ذلك الربح بينهما يكون الربح بما يسميانه كذا وكذا. فهذا قياس مع الفارق، وهذا بعيد جدا، وهذا وهذا وهذا، هذا كلام لا بد لمن أراد أن يقرر مسألة ما أو معاملة ما اليوم وأن يعرف حكمها الشرعي. إذا أراد أهل البنك أو أهل الربا أو المتنطحة أو المتردية والنطيحة من فقهاء الإسلام الذين يتسمون بالفقه ويقيسونه على المضاربة والقراضة وعلى أي مسألة، في وديعة، في غيرها، في كذا، لا بد أن تتقن وتعرف قول الفقهاء المتقدمين الذين قرروا وقعدوا ما معنى المضاربة وما شروط المضاربة. تتقن أولا ما هي المضاربة أو ما هو القراض، ماذا قال الفقهاء، ما هي أركانه وما هي شروطه وما هي صوره وكيف شرع. أولا القول بأنه ليس فيه دليل من الكتاب والسنة، فهذا خطأ خطأ خطأ خطأ. الأول أصل دليل مشروعية المضاربة قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن لنقل أن الآية ليست صريحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اتجر مع خديجة بالمضاربة والقراض، وهو فعل منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل في زمانه من الصحابة رضي الله عنهم، بل في زمن عمر حدث أن ابني عمر رضي الله عنه، عبد الله وعبيد الله، كان في غزوة من الغزوات في سفر، فأراد أمير الجند أن يكرمهما وهما راجعان إلى المدينة، فأعطاهما مبلغ من المال أن يوصلاه إلى أمير المؤمنين، فقال لهما: اتجر به و ما ربحتما وأوصل رأس المال إلى أمير المؤمنين. فأخذ المال واتجر به، ثم بعد ذلك لما وصل إلى المدينة أعطوا أمير المؤمنين رأس المال وأخذ الربح. فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل أعطى كل المسلمين مثل ما أعطاكم؟ قالوا لا. قال ها، يعني أبناء أمير المؤمنين فضلكم؟ لا والله، آثار جيبوا الربح، جيبوا أصل المال وجيبوا الربح. فأخذ المال والربح. وسكت عبد الله بن عمر رضي الله عنه على عادته، أنه كان لا يرد على أبيه ولا يتكلم، لكن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه أو عاصم ابنه الآخر ما سلم الأمر. قال: يا أمير المؤمنين، لو أن هذا المال كان قد تلف علينا أكنت تغرمنا؟ قال: نعم. قال: إذن الغنم الغرم. فتدخل بعض الصحابة فقال له بن عوف: اجعله قراضا يا أمير المؤمنين، اجعله قراضا وخذ نصف الربح واعطهم نصف الربح. ففعل، فكان يقرأ منه، وهو أيضا ممن قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي فهي سنة. وأجمع الفقهاء على جوازه أيضا. إذن هذا هو القراض، وهذه هي المضاربة. الأول: أنا صاحب المال، أنا عندي أموال وما عندي وقت فراغ تفرغ للتجارة وغيرها، أعطيت الأخ طالب العلم مليون أو 100,000 أو 200,000 مبلغ من المال يتجر به، هذا رأس المال حقي، هو أمين. الشروط: هو أمين لا يضمن، يعني لو خسر ما يضمن، فإذا ربح فالربح بيني وبينه، ورأس المال لي والربح بيني وبينه، وليس محدد وإنما بالجزئية، بالنصف بالثلث بالثمن كذا. شرط: وإذا خسر فلا يدفع شيء وأنا قد خسرت من مالي. الموجود الآن التعامل الذي يتعاملون به الآن في البنوك، البنك لا يخسر، والنسبة محددة، وأنا فقير وليس الغني، أنا الفقير الذي يعطي البنك، والبنك غني وليس العكس، البنك غني وليس فقير، وأنا الفقير. وإذا خسر عندهم لا يضمن، والربح محدد، وأمور كثيرة تختلف، وليس بالجزئية، الربح ليس بالجزئية أيضا. قال: وأن وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على نافذة من الدراهم والدنانير، لا بد أن يكون بفلوس، لا بد أن يكون بدراهم أو دنانير، لا بد أن يكون بدراهم أو بدنانير، يعني ما يمكن يكون بعض تجارة أو غيرها، وإنما يعطيه مبلغ من المال وهو يتجر بما شاء بعد ذلك. أيوة. وأن يأذن رب المال، إذا أعطاه المال يأذن له بالتجارة، خلاص لا يقول لا لا تشتري من جدة، اشتري من مكة أو اشتري من كذا، لا خلاص. وتصرف مطلقا لا يقيده إلا إذا كان هناك خطر أو مخوف، أقول له مثلا لا تشتري الموز لأن الموز يخرب ينتهي كذا يخسر فيه ممكن، أو الطماط أو كذا. والدنانير مطلقة أو فيما لا ينقطع وجوده، يعني لا أشترط عليه فيما ينقطع وجوده أبدا، وإنما فيما لا ينقطع وجوده في الغالب كالبرتقال والتفاح وكذا. وأن يشترط له جزء معلومة من الربح، الثمن النصف الثلث، لا يكون هكذا مفتوح عائد. أيوة. وأن لا يقدر بمدة، لا يقدر بمدة سنة أو سنتين أبدا، لأنك بالتقدير خلاف البنوك لا بد أن تكون منضبطة عندهم في البنوك مقدرة أيضا، ما يستطيع شخص يأخذ أماله في أي وقت. انتبهوا، هذه من ضمن المفاسد الذي قاسوها بالقراض والمضاربة، خطأ، كل ما قاسوه باطل في باطل. انظر إلى أركان وشروط المضاربة ما هي، وانظر إلى المعاملات المالية التي أجازها المتفيهق اليوم لتجد الفرق والبون شاسع. قال: ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. العامل إذا تعدى، إذا قصر ما لي غير قاعدة معكم، ما لي عندك برضاي لا تضمنه إلا بالتفريط والتعدي، أما إذا أخذته بغير رضاي كان يكون مجحود، كان يكون مغصوب، كان يكون بأي طريقة أخذته وما رددته إلي، يعني أنا قلت لك أعطيني المال فأخرته، كان عندك أمانة فقلت لك أعطيني إياه وأخرته بغير عذر، فتعتبر إيش مالي عندك بغير رضا فتضمن. أما في كل الأحوال الوديعة والقراض وغيرها فإنه لا ضمان على العامل إلا بالعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران من الربح. أعطيته 100,000 فاشترى سيارة ب100,000 وباعها ب200,000، الربح الآن كام؟ 100,000، 50 لي و50 له، ثم بعد ذلك أخذ سيارة بال200,000 وراح يبيعها للسوق ما جابت إلا 50,000. لا إله إلا الله محمد رسول الله، خسر 150,000، بقى 50,000، كيف يسوي الآن؟ قال له ضارب باع اشتغل، راح أخذ بال50,000 سيارة فاشتراها فباعها ب100,000، قال الآن خلاص الآن الربح 50,000، يقول له لا ليس لك ربح الآن، لأن الآن رددت رأس المال، جبرنا الخسران من الربح الذي أتيت به، لو أنك الآن ربحت لقسمناه، أما الآن فليس لك، لنا رأس المال بالله التوفيق. إلا وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعذروني فقد تعبت، ولولا أنني منهك ومتعب لواصلت معكم إلى الفجر، والله لا يأخذ إلا الشديد القوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.